خوي بكي داش حدا ولا داش مختب ونا خو داش وسيا دمع لخسيا دبع نحونا وخر يا بيشو طرف الغالة ساتي لنا داز الخيا داش تتسقو إيغو غالة سدي مهكا دو خد والدحو عبخيناش ستخدا يسينو غيز يشمع وغي غيوت مش حوية سهير سيادو أبا وخلي أي الولح قديك نشتح وخذ الولح مرزو هي سحا الشباغع أبا خلي توكالا أمي غالة دي غليالا وغتين أغوان خلور الله دل شكر ديلا أسيدو حد زل دوحو أمي غالة دي غليالا يش ما هو غي غيوت مش حوية سهير سيادو أبا وخلي أي الولح قديك نشتح وخذ الولح مرزو هي سحا الشباغع أبا خلي توكالا أمي غالة دي غليالا وغطينا ونخلور وش الله دل شكر ديلا أسيدو حد زل دوحو أمي غالة دي غليالا أمي غالة دي غليالا أسيدو حد زل دوحو أمي غالة دي غليالا.